ويلحق بالمطيع من كان مسافرا سفرا مباحا، ويلحق بالمطيع من كان مسافرا سفرا مباحا إبلاغا في التوسعة على الخلق، إبلاغا في التوسعة على الخلق، بخلاف المسافر العاصي، بخلاف المسافر العاصي. فإن المشهور عند جمهور أهل العلم أن الرخص لا تناط بالمعاصي، أن الرخص لا تناط بالمعاصي تضييقا عليه، تضييقا عليه. يعني مثلا إذا جاك واحد يستفتي فيقول أنا سأذهب ومقصودي سفري، ما ودي يعني أكتم عليك يا شيخ، مقصودي ترى حرام، لكن أنا ودي أنك تقول لي هل أمسح الخفين 3 أيام بليلين أو لا. فهذا المفتي وش الأصل، يوسع ولا يضيق؟ يضيق. وش أول تضييق عليه؟ زجره عن السفر الحرام، زجره عن السفر الحرام. ما يجلس يقول له لا أنت مسافر ولك حرام، لا، يضيق عليه، يضيق عليه. ولذلك من أعظم مشاهد فهم قصد الشرع الإفتاء. تجد بعض الناس يتصل الآن في هذه الاستفتاءات يقول أحسن الله إليك أنا وقعت في الفاحشة، وأسأل هل الآن هذه المرأة أتزوج بها أو لا أتزوج بها. تجد بعض الناس يروح يكلم عن مسألة إيش؟ الزواج، ولا يكلم عن مسألة الزنا وهي أعظم. بل تجد من الناس من يخفف عليه الحرام، حتى صار غريبا في لسان بعض المفتين قولهم حرام. تجد الحلقة تسمعها من أولها لآخرها ما يقول حرام، يقول يعني هذه الأمور أرى أنك تتركها. والثاني، وفي الجواب الثاني، يا أخي اترك هذه الأشياء. والثالث، نحن يعني أمة اختار الله عز وجل دينا، فينبغي أن نربي أنفسنا على هذا الدين. هذه هلاميات في إصلاح الناس لا تؤدي إلى شيء. الشرع حلال وحرام، إذا وقع في حرام يقال له حرام، ثم يستصلح بما يناسب حاله. يعني أحيانا بعض الناس يستفتيك وهو شديد الندم، فهنا يناسب التغليظ ولا ما يناسب؟ لا يناسب، لكن ما تقول لا من الحرام. يعني يقول لك يا شيخ أنا شربت فنجان من الخمر، فتيجي تقول يعني اختلف أهل العلم في القليل والكثير، أهل القليل يحرم من القليل، هذا لا غلط. لكن إذا رأيته نادم فأنت تخفف عليه وتذكر بالتوبة، وإذا رأيته متهاونا فأنت تعظم عليه. لذلك من عرف العلم وعرف الدين ثقل عليه أمره، ووجد أن كل مقعد يقعد فيه خطيبا أو معلما أو مفتيا أو واعظا له مقام ينبغي أن يلاحظ، وليست على حد سواء، وكل واحد منها له مورد في الشرع، وهذا من كمال الشريعة. فمن أراد أن يجري على كمال الشريعة ينبغي أن يتعقل هذا ويعيد ويتخرج بأهله. أما الذي لا يبالي بدين الله فهذا عليه أن يتقي الله في دين الله، وأن يعرف أنه موقوف أمام الله ومسؤول عن ذلك، فإما أن يكون قد أدى الأمانة، وإما أن يكون عياذا بالله قد خان الأمانة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.